وقال اخوانا بقول الصفات عن كام الصفات الثلاثيه انا الدين من دي خلاص الحقه طبعا يعني قال مقامة في الذات ذات هي تأليف ذوق وهذا الوقت لا يستعمل إلا مضاف يعني كما وجاء كما قال خبيب وهو أبارك حين أقتل مسلما على أي شرط كان لله مصرعي وذلك في إيه؟ في ذات الإله يبارك على أوصال الشرك ومزاعمه. طيب الله عز وجل يقول فاتقوا الله اصلا وذاك به عليم بذات الصدور. كلمه مما يميزه عن غيرها يعني الصفه يميز كل صفه عن غيرها ولذلك انت عندك الشرع بن ذكر في بعض المثله ان الاسماء اعلام وعصار أعلام باعتبار دلالتها أعلام وهي مترادفة باعتبار دلالتها يعني نظر منها فمثلا الرحمن العليم إلى غير ذلك الأسماء. قال أسماء الله هذه أعلام وعصار يعني إيه؟ أعلام تدل على الله تبارك وتعالى والرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. أوصاف صفة إيه؟ الرحمة. الرحمة. طيب قال باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة يعني إيه؟ كما قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لو دعوت الله أو الرحمن أو الرحيم دي مترادفة كلها تؤدي إلى موصوف واحد وإلى الله تبارك وتعالى. وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة أي مختلفة أي مفترقة. إزاي؟ هل صفة الرحمة مثل صفة الإيه؟ هل صفة الرحمة مثل صفة البطش؟ كل صفة تدل على معنى لا تدل عليه الصفة الأخرى. ولذلك قال باعتبار دلالتها على الأوصاف هي إيه؟ متباينة يعني مختلفة يعني الصفة هذه غير الصفة هذه. ولذلك هو يقول مما يميزها عن غيرها يعني هو قال الصفات الثبوتية ما قام بالذات الإلهية. طيب مما يميزها يعني كل صفة لها معنى غير الصفة الأخرى صفة الرحمة غير صفة العزة صفة الرزق غير صفة الخلق. وورد به النص وهذا يعني قيد يتميز بها السنة عن غيرها مثلا أن الأسماء والصفات توقيفية لا مجال للعقل فيها. طيب ولازم يكون ورد بها نص إما في كتاب ربنا وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين نعرف الصفات الثبوتية هذه كيف نثبتها؟ يعني احنا قلنا ورد بها نص في الكتاب أو في السنة. طيب كيف نرسم الرسمة هذه قلنا توقع لنا غير المسخة داخل من الكتاب وهي المسخة كيفية التصوير كيف أعرف من الصفة الصفة من الابتداء واحد تصريح اثنين الاسم الفعل. طب نضرب أمثلة ويبقى ساعة بل ماذا؟ إن ربك لذو مغفرة. قل لا إن ربك لذو مغفرة. أيوة نعم نعم. طب الاسم يعني الصفة بالكتاب، يعني كل اسم يتضمن يعني العزيز الرحيم. طيب وربك الغفور ذو الرحمة في صحبة. طيب لأن طبعا ذو الرحمة خلاص تصرح بها. نعم الفعل الفعل هنأخذ منه صفة يبدي إلا بطشا. نعم وجاء ربك يحبه إلى غير ذلك. كل دي في الكتاب من سيأتيك في السنة يا شيخ. إلا بطشا بطشا صحيح صفة. أيوه مش في الفعل. مش في الفعل بطش بطل بطل لا إن بطش بطش بطش لا كلم. طيب كلم الله موسى كلم عشان الفعل. لو بطش تبقى فعل. لا لا لا كلم عشان احنا في الفعل فقط. ده الفعل بس تصحيح الصفة إن بطش المصدر لا يدل عنه. مش بطش ده مصدر. اسم احنا بنتكلم عن المصدر يعمل عمل الفعل. تسخن كده بس احنا عايزين الفعل. فعل ايه؟ ممكن يشوف صافي تبقى في الفعل. على السنه بيعمل عمل فعل ولولا دفع الله الناس. لكن خلينا في الفعل اللي ايه؟ ما يصحك. طبعا طيب نعم لانه بيعمل عمل فعل. مثل ولولا دفع الله الناس فالدفع مصدر وعمل عمل فعل. لكن خلينا في الايه؟ الشيء الصغير ده صفه من الكتاب. اما ان تاتي مصرح بها وكل اسم يتضمن صفه وافعال الله اللي احنا بنتكلم عنها في الفروقات الاول قلنا ان الافعال يشتق منها صفات ولا يشتق منها ايه؟ يعني ولو شاء هو فعل يشتق منها صفات ايش؟ المشيئه. ولو اراد يشتق منها صفات لا اراد. طب انا عايز الصفه من السنه. الصفه فين؟ السنه. يكشف ربنا عن ساخن الان هنا ابشر. احنا هنتكلم عن صفة قولية وصفة فعلية وصفة تقريرية. خط وحش يا شيخ محمد يطلع فيها. خلاص القولية زي ما قال اخويا فيكشف عن ساقه وده الشيء الوحيد كما قال شيخ سيدنا الخير لم يتنازع احد في صفات الله الا فقط في الايه وهي يوم يكشف عن ساق لانها لم تضاف. والساق في اللغه هي الشده لكن بيان الحديث الذي عند البخاري حديث ابي سعيد الخدري فيكشف الله عن ساقين فاضاف الساق الى من؟ خلاص فهذه ازاله الاشكال. غير كده لا يثبت عن احد أنه تكلم الصفات. وهذا دليل أن الصفات مفهومة سهلة عند المشركين قبل المسلمين. قولية أخواننا مثل إيه؟ عن ساق. إيه؟ عن ساق. ينزل. ربنا. يضحك. كله قولية من كلام مثلا زي ما يضحك ربك إلى رجلين. طيب الفعلية يا أخواننا عندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في المجمع الأعظم وقال هل بلغ؟ قال نعم فأشار إلى يديه أشار بإصبعه ثم البتة قل اللهم فاشهد اللهم فاشهد. هذه ده صفة إيه؟ فقيم. ليه العلو؟ أشار بيده وأشار بيده وحدان برضو فيه إيه؟ المبكر سميع مصيرة أشعر العينين. أيوة الفعلية في سنة أبي داود. اتفضل شخص الضحي مش في الفعلية الصفة الفعلية. احنا بنتكلم الآن احنا بنتكلم عن صفات عموما. هيجي لك تقسيم الصفة الذاتية والصفة الفعلية. احنا بنتكلم الان ده صفات ثبوتيه صفات ذاتيه الصفه الفعليه على ما تقول هو اشار بيده ممكن نحط معاها الضحك لا لما ضحك لا احنا الان بنقول الصفه من ايه السنه من السنه اذا الذي الذي سيبين انها صفه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما بنتكلمش على الصفه نفسها لان صفه الضحك هي صفه فعليه لكن انا اقول الصفه هذه الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ولا اتكلم عن الصفه الفعليه لا تمام وسياتيك الان بعد الصفات الثبوتيه ده هنلبس رسمه ثانيه تمام يعني خبرية من قبل النبي فعليا من فعل النبي ايوه تخبريه من تخيل النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا اشار بيده ايش انت قلت ايش الله كان سميعا بصيرا ده سنة النبي داود اخواننا الايه سوره النساء ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بالناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا واشار صلى الله عليه وسلم بيده الى اذنه وعينه ابو داود وغيره قال هذه الاشاره لاثبات صفة السمع والبصر لا وليس للتمثيل وهذا تدخل فيه اللي اخذنا الفعلية طب التقريرية عندما سأل الجارين أين الله قالت في السماء قال اعتقد وأخراه النساء سبب وكذلك عندما أتى له حمر اليهودي وقال إن الله عز وجل يضع السماء على الأسماء والأرض على الأسماء إلى آخر حديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذه إقرار يعني حديث الجارين وحديث الحمر تمام هناخد شيئا اخر نوضح برضه سهل جدا ناخد رسمه شطح ايه معلش يا شباب انا يعني ادخلت عليكم بس خلونا نخلص بس الايه الصفات على اساس ان احنا ان شاء الله كلام في الصفات هنرجعه للدرس ده باذن الله شباب يعني العفو منكم بس طيب الصفات عموما احنا عموما كلامنا في الصفات الثبوتيه فهنتكلم عن الصفات الثبوتيه بس الصفات الثبوتيه ذاتيه ذاتية خبرية محضة كلي وجه يد اصبع معنوي فعليا لازم استوى نزول متعدد خلقه رزخه رحمه احنا كل كلامنا في الصفات يا شباب ثبوتيه ثبوتيه ثبوتيه الوجوديه التي هي صفات ثابتة لله تبارك وتعالى. بتنقسم لقسمين. ذاتية، ضبط الذاتية هو الإخوان لا تنفك عن الذات. أي لا تكون الذات بدونها. وأنا عايزك تعرف نقطة برضه يا شباب. أن الذاتية والفعلية لا تنفك عن الذات. تابع معايا كده عشان إيه؟ الخط الدقيق بعض الإخوة يخطئوا فيه. الصفات الثبوتية لا تنفك عن الذات بالذات لماذا قسمتها الى ذاتيه وفعليه كيف اعرف اصل الصفه الفعليه موجوده عند الله تبارك وتعالى الضحك لكن كونه يضحك في وقت دون وقت ولقوم دون قوم اصبحت تابعه للمشيئه اصبحت صفه فعليه لكن اصل الضحك ايه يا نهار مثلا من بس العالم اخونا محمود بيه متكلم مش متكلم انا متكلم طب صفة الكلام الآن هي موجودة عند محمود ولا أخرس؟ أخرس لا لا صح هو لا يتكلم الآن لكن أصل صفة الكلام عنده فكون الأصل عنده ذات، لكن عندما يتكلم أصبح فاعل. ولله المثل الأعلى، نفس المثل ده يطبق على ولله المثل الأعلى. قلنا أن أصل الصفات الذاتية أصلها إيه؟ الفعلية. أصل الصفات الفعلية، أصل الصفات كلها ذاتية. طب لابد أن تفرق لي بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. أقول لك الصفة الذاتية، الصفة الذاتية هي التي لا تنفك ولا يكون بدونها الذات. يعني مثلا الحياة، احنا اتفقنا الضحك صفة فعلية، الله عز وجل يضحك في وقت دون وقت، لكن هل ينفع احنا نقول ان الله عز وجل يحيى في وقت دون وقت؟ تعالى الله عن ذلك، يعني حي في وقت ميت في وقت، كل في وقت في وجه ووقت اخر في وجه. لا جميل، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الذات، الصفة الفعلية التي تفعل في وقت دون وقت، وإن كان أصل الصفات إيه؟ ذاتية. أيوة، لأن الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا أن هناك صفات لم تكن موجودة عند الله فخلق الصفات ثم تسمى بها. لا، مفهوم يا شباب؟ الصفات الذاتية تنقسم لخبرية محضة. يعني إيه خبرية محضة؟ يعني متمحضة على الخبر، يعني لا مجال للعقل فيها. ولذلك الوجه، كيف نثبت لله وجها إذا لم يكن فيه الآية والحديث؟ ما استطعش. اليد، العين، ما فيش معاه، متمحض في الخبر، إما من كتاب ربنا وإما من صحة النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه إيه؟ الخبرية ضعبة. وهذه معنوية، انتبه، هي أيضا لا تثبت إلا عن طريق إيه؟ الخبر. يعني بصوا يا شباب، الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، دليل شرعي خبري محض، ودليل عقلي، لأن الشرع لنقض العقل. الله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، وخاطب العقول، ويضرب الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها. ما هو هذه ضرب الأمثال لمن؟ لأصحاب المجانين ولا لأصحاب العقول؟ أصحاب العقول. فهو الدليل الشرعي يدخل فيه العقل أيضا، لكن هذا متمحض عن الخبر. أما المعنوية هو أصله لا يثبت لله إلا بالدليل. لكن أقول لك الآن، لو أن إنسان كما قال شيخ الإسلام تيمية، لو أن إنسان يعلم وإنسان لا يعلم، لا يعلم أيهما أكمل؟ لا شك أن الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم. طب التركيبة هذه تركيبة يا إخوان عقلية، لكن أصل إثبات العلم موجود في الآية، هو بكل شيء عليه وهو عليكم بذات الصدور. لكن هل تستطيع أنك تقول إذا كان لم يكن له وجه وهذا الوجه فهو أكمل؟ هذا كلام غير صحيح، دي متمحضة في الخبر، العقل يدخل فيها خالص. لكن هذه أتت عن طريق الخبر والعقل، لا شك أن السميع أكمل من البصر. صم الذي لا يسمع ومعطي الكمال أولى بالكمال، لا شك أن البصير أكمل من الذي هو أعمى، لا شك أن المتكلم أكمل من الأخلص. يدخل في العقل، ده في الصفات الذاتية. في الصفات الفعلية لازمة، يعني إيه لازمة؟ هنجيب متعديها تظهر. احنا قلنا اخواننا متعديه، اسماء متعديه واسماء لازمه. الاسماء المتعديه مثل الخالق، صفه الخلق، اذا المخلوق سيخلق، الرزق صفه الرزق اذا سيرزق، الرحمن صفه الرحمه اذا سيرحم. دي اسمها ايه؟ اسماء متعديه. ولا شك الاسماء المتعديه الصفه متعديه ايضا، ولذلك قلنا متعديه خلق رزق رحمه الى غير ذلك. طب اللازمه، اللازم تفضل، يعني صفة الفقر بعد اللي هو يخلق، أنه يخلق، صفة الرزق يرزق، صفة الرحمة يرحم، صفة السمع يسمع. إذا هناك مخلوق سيتكلم ويسمعه الله. فإخواننا اللازمة التي لا تأثير، يعني ليس للمخلوق شيء عليه، يعني الاستواء، ما هو الذي يترتب للمخلوق من الاستواء اللي تبارك تعالى؟ هل يترتب كالرازق رزق، كالرحيم رحمة، كالخلق خلق؟ لا ترتب. صفة الأولية، صفة الآخرين، صفة الظاهرين، صفة الباطنية، صفة النزول لا تترتب. ولذلك سماها العلماء إيه يا أخوانا؟ متعدية. لكن أنا الذي أريد أن أعلمه كله أن الصفة زي الفعل اللازم والمتعدي هو نفسها، هو نفسها شيء، هو نفسها. لذلك أصل من أين أتى به العلماء؟ أصل يا أخوانا القرآن نزل بلغة من؟ فهم القرآن مع استقراء، مع استقراء أبيات الشعر والنزول للعرب. فهو ده لما ليس معك إلا هذا الكلام اختلاف النصوص. أنا الذي أريد من هذا كله أخوانا أن الصفات الثبوتية أي الوجودية التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى، وتنقسم لقسمين: ذاتية، والذاتية خبرية أو معنوية وشرحناها، وفعلية لازمة أو متعدية. طيب في إيه كمان؟ مشينا على يعني في تقسيم اخر الصفات عموما نقص وكمال، ولا شك ان النقص هو لا يثبت لله تبارك وتعالى ينفع الا مع اثبات، والكمال فهو الكمال المطلق لله تبارك وتعالى مع امتناع ان يمثله شيء. احنا قلنا اخواننا فليس كمثيل شيء، ده دستور. ليه؟ رد على الممثله ورد على المعطله مع قطع الطمع عن ادراك الكيفيه، يعني لا يعرف كيفيته جل وعلا. طيب القسم الثاني الصفات يا اخوانا ايه؟ الصفات الصفات السلبيه. يعني هو ده الكلام في الصفات الذاتيه كله. يعني ايه؟ يعني ايه النوعين؟ صفات لله تعالى ازلا وابدا لم يزل متصلا بهما ماضيا ومستقبلا لائقا بجل وعلا. والصفات الذاتيه ضابطها التي تنفك عن الذات او التي لم يزل ولا يزال متصلا بها او الملازمه لذات الله تعالى كالحياه والعلم والنفس. طيب هناخد اخوانا سريعا كده ايه الصفات السلبيه. السلبيه لها ناس هنا سهله. يعني شفنا ليس كمستيش الاسم من الصفه، ممكن نشتق من القاعده اللي هي اثبات بلا تمثيل صح، وتنزيه بلا تعقيد، ومع ياس مع التمثيل. هو احنا طلبنا الثلاثه دول جزاك الله خير. هي ليس كمثله شيء رد على الممثله، وهو السماع البصير رد على المعطله. طيب مع قطع الطمع على ادراك الكيفيه، لا اعرف كيفيه سمعه ولا كيفيه بصره، لكن معنى السمع معروف ادراك المسموعات، معنى البصر ادراك المبصرات. لكن عندما اتكلم عن مخلوق خلق ادراك المسموعات بعين وحدقه، اما سمع الله ادراك المسموعات ادراكا يليق بالله. طيب الصفات السلبية وهي المنفية عن الله، هي سهلة جدا ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصفات السلبية هل منفية؟ طبعا هذه مع إثبات كمال الضد، دي قاعدة يعني مع الخلاف. إما أن يكون سلب متصل مثل السنة، النوم، الظلم، العجز، الجهل إلى غير ذلك. سلب منفصل مثل الولد، الزوجة، الشريك، المعين أو الصغير. طيب الصفات دي يا اخوانا احنا كل ايه صفات السلبيه. طبعا الصفات الفعليه هي تسمى الصفات الفعليه او الصفات الطارئه او الصفات التابعه للمشيئه او الصفات الاختياريه، كل ده معناه واحد. هي التي تفعل في وقت دون وقت. بسم الله. هنا يعني ما ليش شايف كلام كثير في الصفات السلبية، لكن أقول يا أخوانا الصفات السلبية هي بتكون إما صفة متصلة، يعني يا أخوانا متصلة أيوة، تكون متصلة بالذات غير مبينة غير مفكة، يعني يعني الحياة عكسه ايه؟ الموت. الموت ده بيكون بجوار الذات ولا وصفة في الذات. لكن الولد الولد الشريك الزوجة الظهير او المعين كل ده ايه؟ ده منفصل. لذلك السلب المتصل السلب المتصل يا شباب مثل السنة والنوم. الله تبارك وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم لتأتي من أجل الأحياء تعب سلمتها بإسرائيل. الله تبارك وتعالى حياته قليلة، حياة الإنسان ناقصة، لا تستقيم حياته إلا بالنوم والسنة والإخفاء، فلذلك حياته لا تستقيم إلا بذلك، لأن حياته ناقصة. أما حياة الله تبارك وتعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فلا يحتاج إلى سنة وإلى نوم. ولذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا النفي هذا النفي خلنا لكمال حياة الله تبارك وتعالى، يبين لك حياة المخلوق وضعف المخلوق، ولكي تعلم حياة الخلق أنها حياة كاملة لا نقص فيها وجه، لا تسبق لعدم ولا تحقق زوال ولا إخفاء ولا نعاس ولا أي شيء. العجز عندما تكلم ساعات احنا خلنا ممكن أن يأتي الصفات المنفية هي الأصل فيها إيه؟ الإجمال ولا التفصيل؟ الإجمال. الإجمال قد تأتي مفصلة لبيان أمور السنة والنوم لبيان كمال حياة الله تبارك وتعالى. عندما تكلم اليهود أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض واستراح في اليوم السابع، فقال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وبينهم في ستة أيام، ويرد على قولهم دول يرد على قولهم هؤلاء قال وما مسنا من لغوب، يرد عليهم. عندما قالوا أن الله عز وجل ادهر له الولد فقال يعني تكاد السماوات والأرض تفطر منه، تكاد السماوات والأرض تفطر الآية يا إخوانا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وأن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي لدفع كلامنا هنا. مفهوم يا شباب؟ السلب المتصل، أنت عارف السلب المتصل كل صفة لله تبارك وتعالى في ذاته عكسها منفي عن الله. يعني إذا أثبت العلم مجرد أن يثبت لله العلم فهذا دليل على نفي الجهل. أيوة، لأن بعض العلماء أو بعض الناس قالوا طب لماذا الله عز وجل ما نفع عن نفسه الجهل؟ فالعلماء وضعوا قاعدة مطردة خلنا أن كل ما أثبت لله تبارك وتعالى فمباشرة ضد إيه؟ منفع عليه. أنت أثبت لله الحياة الكاملة هتنفع عنه السنة والنوم، أثبت لله القدرة والقوة تنفع عنه العجز تبارك وتعالى. ده السلب المتصل. السلب المنفصل أي هو بعيد عن الذات مثل الولد. ولا شك أن الإنسان يتمنى أن يتزوج وما عنده أولاد تولد ليس هو نقص، هذا نقص في حق المخلوق كمال في حق الخالق، لأن ده عن حاجة وعوز. أما الخالق فلا يحتاج إلى أحد، كله يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد تبارك وتعالى، والزوج والشريك والمعين. والله عز وجل ذكر يعني كثيرا من الآيات ذكرها ربنا تبارك وتعالى. طيب يعني ولسه فيه لو اريد ان اتي بباب الاخبار عشان انتهي من اخر باب الاخبار المره كان اثنين ثلاثه هل في شيء بالنسبة يا أخوانا للصفات السلبية في حاجة في حاجة؟ ها؟ في حاجة مش مفهومة يا شباب؟ تكلم طبعا عن الصفات السلبية اللي هي وسيأتي الكلام اللي من أحمد وكلام الشافعي بس طبعا أفضل موسع وتكلم ليه لأن العصر الذي هو فيه عصر الأشاعرة خلال الاعتزال وتكلم شيخ الإسلام أعطاه الله عز وجل بسطة فعلا في العلم يعني انظروا إلى كتبه دار التعرض العقل النقل أخذنا مجموعة فتاوى اللي هو الرد على القدرية والشيعة كلام عجيب كلام فعلا يدل على يعني على قوة أن هذا الرجل آية من آيات الله فهو فصل فيما لم يفصل فيها غيره لأنه اقتضى الوقت الذي هو فيه أن يفصل ما لم يكن في الوقت في الزمن الذي قبله رحمة الله عليه طيب طب احنا احنا عايز آتي عشان هو في امامنا ها صفة المكر نعم حاضر الآية ده تقسيم اخر تقسيم اخر وهو الصفات عموما صوت المكر مش أكثر درجة صوت الصوت لا بس هي الصفات عموما الصفات عموما تنقسم لثلاث أقسام صفة نقص لا حسن حين مثل الموت الجهل العجز الظلم الخيانة لغير الله صفة كمال لا أو صفة كمال يعني صفة كمال اطلع عكسها نقول الموت الحياة العلم قدرة العدل العدل غير ذلك طيب هنا صفة في الوسط تكون نقص في حال كمال في حال هذه لا تثبت لله إلا في حال كمال قيل صفات مغيرة يعني مثلا المكر عموما مطلقا نقص الكيد نقص خداع بهذا التعريف مطلقا نقص لكن الله تبارك وتعالى عندما ينكر بمن ينكر بأوليائه ده كمال لأن إذا لم ينكر الإنسان بمن ينكر به عد ذلك خذلانا وضعفا وعجزا فهي بتكون نقص في حال كمال في حال فلا يثبت منها لله إلا في حال إيه؟ كمال وبعض العلماء يسمى صفات المقابلة ولذلك ينكر بمن ينكر بالأولياء يستهزئ بمن يستهزئ بالأولياء يخادع بمن يخادع أولياء أما الخيانة نقص ما فيش فيها ليس بالخيانة أي وجه من أوجه الحسن ولذلك قلنا في كتاب ربنا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل في إيه؟ أمكن ما قالش خانهم الله ولكن في الآيات الثانية قال إيه؟ يخادعون الله الله يستهزئ ويمكرون ويمكر الله مفهوم يا شباب؟ فهذه صفات لا نقص فيها، وهذه منفية عن الله مع إثبات كمال الضد، وهذه الصفة التي كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه هي مثبتة لله تبارك وتعالى. والصفة التي تكون كمال في حال نقص في حال تثبت لله في حال إيه؟ الكمال. طيب آخر حاجة إن شاء الله وهي ال ال هنمسح ونعمل يعني ما يجي صفة أو خبر. وذكر شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية ما يجي صفة اسمها يعني صفة المكن من باب تقسيم دوت يعتبر صفة مقيدة أو مزمنة طبعاً. مقيدة أو نعم. ما أقصد شفنا على اعتبارها مقيدة و على اعتبارها مقيدة هي من الصفات الفعلية وليست من الصفات البديهية. طبعاً. نعم. طبعاً. إحنا كلينا هنا إيه؟ إن دي في حالة ولا حالة بس الصفات يعني إحنا لابد نحن عند التقسيم لازم لإن إحنا لو أطلقت يعني لا يسمى الله ولا يوصف بالمكر. لا لابد أن يخير يمكر بمن يمكر بأولي كذلك كل الصفات التي أتت ويمكرون يمكر الله يخادعون الله وخادعون عندما استهزئوا يستهزئون الله عز وجل فالله يستهزئ بهم. طيب في أخوانا إحنا اتفقنا أن الصفات أو الأسماء والصفات توقفية. طيب أنت عندك يأتي لك أشياء موجودة في كتب المعتقد والعلماء استخدموها وهي لفظ الذات والشيء والموجود والجهة والحيز والحد. العلماء هذه اللي يسموها يا أخوانا صفات كلمات مجملة طالما أنها لم تأتي في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات فتسمى كلمات مجملة ويجب التوقف فيها ويستفصل بمعنى يعني انت ماذا تقصد بالجهة؟ نقول ايه؟ واحد يقول الله ليس في جهة، واحد يقول الله في جهة. نقول اول شيء نتوقف في لفظ الجهة واحد. الثانية ماذا تقصد بالجهة؟ جهة لها ثلاث اشياء، اما ان يكون جهة سفل واما ان يكون جهة علو لكن محبة يعني مثلا اخوانا الدور الثاني اعلى من الدور الاول لكن محبي صح، واما ان تكون جهه علو عدميه غير مخلوقه وهو هذا لله تبارك وتعالى غير محبي ايوه. لو انا قلت الاول فهذا منطق انه تسبح اسم ربك ايه الاعلى، ولو انا قلت الثانيه باطل ايضا ولا يحيطون بها كيف ان المخلوق يحب الخالق. إذا ليس معك إلا ثلثة. إذا قلت المعنى الأول والثاني باطل ورد عليك اللفظ والمعنى، وإذا قلت المعنى الثالث فنقول المعنى حق ولكن نلتزم بالألفاظ الشرعية بس. أنا خلاصة الكلام في الألفاظ المجملة. طب الخبر، الخبر يا أخوانا ما يجري على الله خبرا. خبر معناه أنه الألفاظ هذه ليست من باب الأسماء ولا من باب الصفات، وإن وجد لفظ من الألفاظ في الكتاب هناك ألفاظ لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة. باب الخبر أوسع، باب الخبر أوسع، لأن اتفقنا قبلك عشان هي كلا ثلاثية. باب الأسماء ضيق لأن كل اسم تضمن إيه صفة، أصبح باب الصفات إيش أوسع. لأن كل اسم تضمن صفة وليست كل صفة تضمن اسم إذا أوسع. باب الإخبار أوسع، يعني الأسماء الصفات الإخبار. والعلماء في الإخبار على قولين منهم من يعني يمنع منهم من يجيز، والقول الراجح هو القول الثاني طالما انك تخبر عن باسم ليس بسيء فليس فيها شيء. وايضا للرد على اهل البدع، البدع لهم الفاظ لابد ان ترد عليهم بالفاظهم وتبين لهم الحق من الباطل. ولعل خير من استخدم هذا الاسلوب هو شيخ الاسلام فيما رحمه الله. طيب شيخ الإسلام الخير قسم الخلاء ما يجري إلى وحفل ما يجري يجري صفة أو خبرا. وح طلع عدة أسهم في الخال ما يرجع إلى نفس الذات. يعني إيه؟ يعني كلمة شيء، كلمة موجود، نفس أقمار؟ لا نفس. طيب ما يرجع إلى الصفات، نختلف ما يجري خبرا أو صفة، ما يرجع إلى الصفات المعنوية اللي احنا شرحناها يا اخوانا، العليم القدير السميع البصير. طيب ما يرجع الى افعاله، ما يرجع الى افعاله مثل ايه؟ الخالق، الخلق، الرازق يعني الرزق. طيب ما يرجع إلى التنزيه المحض. يعني إيه؟ يعني من أسماء القدوس والسلام سبوح. يعني القدوس السلام يسلم من العيوب، وإذا سلم العيوب فهذا إثبات لكمال الله تبارك وتعالى. هذا معنى ما يرجع إلى تنزيه المحض. شو ده فائدة التقسيم ده؟ هو عايز يقول لك التقسيم ده ما يطلق على الله من باب الصفة ومن باب الخبر. يعني موجودة شيخنا الخبر؟ يعني في واحد يقول ايوه موجود يبقى يعني ابهام. ايوه ما هو بيستدلوا على بيردوا على الفلاسفه وعلى غيرهم. الان يقول انت موجود وقبل ذلك كنت عدم وبعد ذلك ستموت، فانت ممكن الوجود، ولكن الله تبارك وتعالى واجب الوجود لانه حياته لم تصبح بعدم ولا لحق زوال، فاستخدموا كلمه موجود مع ان كلمه موجود ليست موجوده في الكتاب ولا في السنه، فهذا باب الخبر. طيب ما يرجع الى التنزيه المحض قلناه. طيب الاسم العلم، الاسم العلم المتضمن لبقية الأسماء وهو الله تبارك وتعالى. طبعا احنا عندنا اللي درس القاعدة المثلى فانا دلالة النزول، يعني في ثلاث دلالات، دلالة التضمن، دلالة المطبقة، التضمن والنزول. دلالة المطبقة يعني كما يقول العلماء مطبقة لعلم، يعني أنا بقول بس تعليم ده بطبق، يعني معناه كل المكان الذي ضرى الآن بما فيه وخارج، ده مطبقة اللفظ على المعنى. طيب ده دلالة المطبقة، وهو العلماء بيردوا على المعتزلة. يعني مثلا الخالق بدلالة المطبقة على الاسم والصفة دي مطبقة، ولا مثلا انا بقول بس العليم ده اطلاق، بقول السبورة خالص عشان ما اروحش جاي مطبقة، هذه وهذه والمصابين دي السبورة. طب انا لو قلت الخشب فقط تضمن، هذه فقط تضمن، المصابين فقط تضمن، لو قلت الخالق فقط تضمن، لان هذا الاسم يتضمن، يعني احنا قلنا المطبقه اسم وصفه، لما اجيب واحد هو متضمن لان هو بياخذ اثنين، لما اجيب واحد بس متضمن، يعني انا السبوره ثلاث اشياء، طب ما اقول واحد منها هي متضمنه من الثلاثه، ما اقدر واحد تضمن، لكن انا اقول الثلاثه مطبقه. النزوم شيء خارجي مش موجود، يعني دلاله المطبقه امامك، دلاله التضمن امامك، لكن كون ان واحد يعملها بنفس يا اخوانا الطول والعرض ونفس التكييفه هذه، لا شك ان هو عنده علم ولا جاهل عمل كده، عنده علم وعنده قدره استطاع يعني نفذ التنفيذ ده. ولذلك ربنا قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء إيه وأن الله قد أحاط بكل شيء. يلزم من حق العلم والقدرة طبعا. ده مشكلة. ده انت الآن بدلالة اللزوم تستطيع أن تأتي بجميع الأسماء لزوما لله تبارك وتعالى. تأتي بجميع يقوال يعني إذا كان عليم فيلزم أن يكون حي ويلزم أن يكون سميع. كل الأسماء تستطيع أن تأتي. تشرحاني عن أنا أنا حاضر أهو القلب الآن. شوف أخونا القلب الآن بيتكون ظاهرا اللبسوي ولا شك في أشياء داخل بس هنخل دي كلها واحد. لو أنا قلت دلالة مطابقة الاثنين مع بعض القلب دلالة مطابقة. طيب دلالة التضامن إما هذه لحالها كده اسمها تضامن أو هذه لحالها اسمها تضامن. أما الاثنين مع بعضهم البعض مطابقة. طب كون الراجل أخوانا اللي صنع هذه وصنع شيء داخل كده وهذه وسائل وتستطيع تكتب ويكتب لفترة معينة وإذا وضعته حتى لا يطير أو لا يقوم باتساخه تغطي هذا لا شك إن اللي فعل هذا عنده علم مش يعني لو جاي مش هيعرف. هو متصور وتصور ده علم وتصور إلى أن وصل علم. ولا شك إن ممكن الإنسان يكون عنده علم بس ما عندهش قدرة ينفذ. لا ده عنده علم وقدرة إنه ينفذ. ولذلك يعني الله عز وجل قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم صفة الخلق. وفعلا يا أخوانا خلق دي صفة واسمه إيه؟ فيتضمن صفة الاثنين مع بعض بتكون إيه؟ طب الفرق لحالة تضمن الصفة الحالة تضمن لكن لا تكن في الخارج إلا ذات صفة. قال الذي خلق سبع سماوات هذا الخلق يدل عليه علم وقدرة ويدل على الحياة. طب كيف يخلق من هو ميت ويدل على سمع يدل الدلالة اسمها دلالة اللزوم. يعني أنا الآن لما قلت الرجل اللي عمل ده رجل عنده علم وقدرة مش موجود في دول لكن دلالة المطابقة هي معايا دلالة اللزوم معايا دلالة المطابقة معايا دلالة التضمن كده مطابقة كده تضمن كده معايا لكن الشيء الخارجي ويسمى دلالة ايش؟ اللزوم. هنكمل ده إن شاء الله. وأنا آسف والله على التأخير يا أخوانا بس إن شاء الله هنخلص ده. وكان في حاجة أصلا بس خلاص كفاية كده جدا. طيب ما دل على جملة أيوه ما دل على جملة أوصاف اسم واحد أوصاف عديدة مثل إيه خلنا السيد المجيد العظيم إلى غير ذلك. السيد الذي كتب نفسه كله وفي شرف وفي علم وفي ذات وفي صفات كل ده في كلمة السيد تدل على معاني كثيرة جدا. طيب الأخير أخوانا وهو طب شاء الله المجيد ها؟ المجيد أيضا في نفس الكلام المجيد في ذاته في صفاته نفس الكلام صفة تحصل صفة يعني صفة كمال من اقتران الاسمين بعض ضيما لبعض مثل ايه يا اخوان كله العزيز الحميد نافع الضار نعم من نافع الضار لا وليس بالنسبة إلا نافع الضار ليس بالنسبة إلا السميع البصير السميع البصير نعم السميع العزيز الحكيم الرحمن الرحيم كل يعني سبحان الله العزيز لها معنى لازم الحكيم لها معنى الحكمة. وقد يكون إنسان عزيز وليس تندوع حكمة وقد يكون إنسان حكيم وليس تندوع عزة. فإذا اجتمع فلا شك إن هذا بيعطي جمال وهو عند الله تبارك وتعالى عزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة. لذلك وهو حديث الحكيم جل وعلا. طيب يعني أنا أرجو أن أكون يعني أرجو أن أكون هو لسه فيه أشياء بس يعني خلاص أصبحت لنا يعني يا شباب كده هو وضع فصل الألفاظ المجملة لعلنا يعني بس أنا جبتكم على الأخير على طول إن شاء الله يعني هو هذا أخوانا ده هو كله وإيه اللي بعد كده في المقدمة اتفضل شوف أخوانا قال ما يجري صفة أو خبر يعني هو بيتكلم عن إيه صفة وخبر فقال يرجع إلى نفس الذات أي هو بيتكلم عن ذات اللي تبارك تعالى فده من باب الخبر يعني لفظ شيء لفظ موجود من الشيء لأنه لا يقول أي شيء أو شيء أو لا لفظ موجود لفظ واجب الوجود طب ليه بلا شيء هو فعلا شيء على اعتبار القلب أيوة بس يعني ممكن يأتي الخبر يحصل بها الله يأتي الآية لكن احنا عايزين لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة لا توجد في الكتاب طيب ما يجري صفة يرجع إلى صفة اللي احنا قلناها صفات معنوية اللي هي جاية بالشرع والشرع يأتي فيه الدليل النقلي مع الدليل العقلي ما يرجع إلى أفعاله الفعل فقط سواء كان متعدي أو لازم يعني مثلا الخلق الرزق الاستواء النزول ما يرجع إلى فعل سواء متعدي أو لازم ما يرجع إلى التنزيه المحض يعني لا تنزيه محض وكما قلنا أخواننا تنزيه محض يعني نفي مع إثبات كمال الضد أصل السلام أي السلم والقدس نفس الكلمة مش هو ليه ما جابش الصفات الذاتيه ليه ما قالش ما يرجع الى صفات الخبريه ليه ما قالش ما يرجع الى صفات الخبريه زي ما قال ما يرجع الى صفات المعنويه وهو على اساس ان هو هيدخل يعني هو جاب ما يرجع الى صفات المعنويه لماذا لم يقول ما يرجع الى صفات الخبريه انا اقول لك جيبها فين يرجع الى صفات الخبريه مش عارف يعني هذا التقسيم وقت ما يرجع إلى التنزيل معه الاسم العلم كما قلنا ولله الأسماء إن الله 99 اسم يعني كل الأسماء يعني حتى بعض العلماء قالوا الاسم الأعظم هو إيه؟ الله تبارك وتعالى ما دل على جملة أوصاف كل أوصاف عديدة فلنا يعني مثلا العزة صفة العزة لكن السيد عدة صفات فيه المجيد عدة صفات فيه ما دل على جملة أوصافه وده الأخيرة اللي هو ذكره شيخ العثيمين في أول قاعدة إن الاسم له صفة والاسم الآخر له صفة فإذا اجتمع الاسمان مع بعضهما البعض ازداد إيه؟ جمالا فوق جمال وكمالا فوق كمال بس وهذا يعني الذي أذكره الآن والصفات السلبية اللي اتكلمنا عليها كده يعتبر احنا مشينا على كلام الصفات بحيث إن احنا إن شاء الله إيه؟ بعد ذلك نعيد على نرد على هذا الى ان يسر الله وناخذ يعني افضل يا اخواننا ما وجد في يعني افضل ما الف في هذا الباب في باب الاسماء والصفات هو كتاب شيخ الاسلام اتباع طوال التدوير على قلتها الا انه اتى على شبه هؤلاء وضحدها واصل ازماتها يعني رحمه الله عليه فان شاء الله لعل الله عز وجل ييسر كده وننشر ان شاء الله أخونا فريد يا أخونا بيقول إن إحنا لو نرى كتابا خلاص شكرا. ذكر الله. أخونا فريد بيقول